بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة مريم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ننبه في بداية التعليق على هذه الآيات أن المقصود الأساس من هذه السورة إثبات التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت. المنكرون للتوحيد كانوا فريقين، فريقا أثبت معبودا حيا عاقلا وهم النصارى، وفريقا أثبت معبودا جمادا ليس بحي ولا عاقل وهم الوثنيون وعبدة الأصنام. اشترك الفريقان في الضلال، لكن ضلال الفريق الثاني أشد، فقدم الكلام في النصارى على الكلام في عبدة الأصنام. ثم جاءت قصة إبراهيم في البداية لأنه أبو العرب، والحقيقة هو أبو العرب وأبو الإسرائيليين معا، وسوف نبين هذا بعد قليل. العرب كانوا مقرين بعلو شأنه، معترفين بدينه: ملة أبيكم إبراهيم. فاحتج الله عليهم بهذا، أن الطريقة التي جروا عليها تقليد الأعمى لآبائهم: إنها وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، تخالف طريق الاستدلال التي سار عليها خليل الرحمن إبراهيم أبوهم في حجاجه مع أبيه آزر. واذكر في الكتاب إبراهيم، أتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام سفها وجهلا، اذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم أبيهم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته. إبراهيم خليل الرحمن اجتمعت له أمور لم تجتمع لأحد غيره. اتخذه الله خليلا، فلم تكن الخلة إلا للخليلين، لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، إن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. اعتزل قومه محبة لله عز وجل، فآتاه الله من هو خير منهم، وهب له إسماعيل وإسحاق ويعقوب. تبرأ من أبيه حين تبين منه أنه عدو لله، فسماه الله أبا المسلمين: ملة أبيكم إبراهيم. تل ولده للجبين ليذبحه طاعة لأمر الله، ففداه الله بذبح عظيم. أسلم نفسه للنار ابتغاء رضوان الله، فكانت عليه بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أشفق على هذه الأمة، شملها بدعائه، فقال ما قصه عنه القرآن الكريم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأشركه الله في الدعاء في الصلوات الخمس في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد عاد الخلق في الله عز وجل، فاتخذه الله كما سبق اتخذه خليلا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، فاتخذه الله خليلا كما أخبر بذلك في الكتاب، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أكمل المحبة، أعلى مقاماتها ودرجاتها، وهذه كما قلنا حصلت للخليلين لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالخلة أعلى مقامات المحبة وأعلى درجاتها. أن الله جل وعلا مدح خليله إبراهيم بقوله وإبراهيم الذي وفى، وفى بالبلاغ، ووفى بما أمره الله به، وفى بطاعة الله وأداء رسالته إلى خلقه. ويشهد لهذا قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. فقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأخيرا جعل الله موطئ قدميه مباركا فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكل طائف بالبيت طواف نفل أو طواف عمرة أو طواف حج إذا فرغ من طوافه ذهب إلى قريب من مقام إبراهيم ليركع في هذا المكان ركعتين لله عز وجل. واذكر في الكتاب إبراهيم، اتل عليهم على قومك الذين يعبدون الأصنام ما كان من خبر أبيهم إبراهيم الذين يدعون أنهم على ملته عندما نهى قومه عن عبادتها. وقال لأبيه ما الذي حبب إليك أن تعبد ما لا يسمع ثناءك عليه عندما تثني عليه ولا يبصر خشوعك وتذللك له عندما تخضع وتخشع بين يديه، ولا ينفعك أو يدفع عنك ضرا إذا استنصرت به. إن العبادة هي الغاية القصوى في التعظيم، فلا يستحقها على التحقيق إلا الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب، لا هذه الأصنام التي لا تسمع الأصوات ولا تنظر الأشياء والتي تعجز عن جلب المنافع ودفع المضار. إن الإنسان السميع البصير يأنف أن يعبد نظيره، فكيف تعبد ما خرج عن الألوهية بفقره وضعفه واحتياجه إلى من يصنعه، وخرج عن الإنسانية بفقد العقل وعن الحيوانية بفقد الحواس. أما كان لك عبرة في حاجته وفي فقده للسمع وللبصر؟ نحن نقول في دعائنا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام ليس أبا للعرب فقط، بل هو أيضا أب لبني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وإسرائيل تعني عبد الله، إسر في لغتهم هو العبد، وإيل هو الله، إسرائيل عبد الله. فإبراهيم أبو العرب وأبو الإسرائيليين معا، لكن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. النبي للأمة بمنزلة الوالد، للرجال وللنساء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة شاذة وهو أب لهم، والقراءة المشهورة تدل على ذلك، فإن نساءه إنما كن أمهات المؤمنين تبعا له، فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات. فإبراهيم عليه السلام كالأب لجميع المؤمنين عربا كانوا أو غير عرب. طيب، إبراهيم عليه السلام أبو العرب لأنهم من نسل إسماعيل، ولأن الأنبياء كما قلنا بمنزلة الآباء، ولأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال جل من قائل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. والأنبياء معلم الخير لأممهم، فناسب ذلك أن يكون أبو الأنبياء أبا لأممهم بهذا الاعتبار، فهي أبوة الدين والتعليم. ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه الخير ويأمره بما أمره الله، ولا يجوز له أن يطيع أباه إن كان مخالفا لأمر الله عز وجل، فظهر فضل الأب الروحاني على الأب الجثماني. هذا أبوه في الدين وذلك أبوه في الطين، وأين هذا من ذاك؟ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. حقا أنا من صلبك، حقا تراني أصغر منك لأني ولدك، لكن اعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما يوصل إلى نيل المطلوب وإلى النجاة من المرهوب. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. آية أخرى، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، مخالفا، مستكبرا عن طاعة ربه، أمر أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، وسأل النظرة إلى يوم الدين وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي إني أخاف لمحبتي لك وغيرتي عليك أن يصيبك عذاب من الرحمن على شركك وكفرك وعصيانك لله فتكون للشيطان وليا، أي قرينا تابعا له في النار. إني أخاف أن تكون تابعا للشيطان في الدنيا فيمسك عذاب من الرحمن في العقبة. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فلا يكون لك مولى ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وهو ليس إليه ولا إلى غيره من الأمر من شيء، بل إن اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ماذا كان جواب الأب؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إن كنت لا ترتضي عبادتها ولا تريدها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك شتما وسبا ورجما بالأقوال وبالأحجار. واهجرني مليا دهرا زمانا طويلا أبدا، كما قال مهلهل: فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا. في تفسير آخر لابن عباس: وهجرني مليا، أي سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. ماذا كان جواب الابن البار خليل الرحمن؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أو كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك أي لا ينالك مني مكروه ولا أذى لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، سأسأل الله فيك أن يهديك وأن يغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا أي لطيفا في أن هداني لعبادته وإخلاصي القصد له وحده، أو حفيا عودني الإجابة، الحفي الذي يهتم بأمرك. وقد وفى إبراهيم بوعده، استغفر لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق، في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. استغفر كذلك المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام قبل أن ينهوا عن ذلك، اقتداء بإبراهيم الخليل، حتى أنزل الله تعالى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي إلا في هذا القول، فلا تتأسوا بهم فيه، فلا تتأسوا به فيه. ثم بين الله تعالى أن إبراهيم أقلى عن ذلك ورجع عنه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ماذا عما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود من قوله: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيا ترى من هذا النبي؟ لقد لخص ابن حجر جملة من الأقوال فذكر أن أشهر ما ورد في ذلك ثلاثة أقوال: أنه نوح عليه السلام، كان قومه يبطشون به يخنقونه حتى يغشى عليه بين أيديهم، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن هذا قبل أن ييأس من إيمانهم، قبل أن يقول له ربه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعندها قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. القول الثاني أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لما أورده مسلم في باب غزوة أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عتبة الأدب، لم يتجاوزها، فقط مجرد سؤال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وشجوا رأسه وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ لكن الله جل وعلا يقول: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لكي يرد الأمر كله إلى الله جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. لقد مال إلى هذا القول القرطبي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكي وهو المحكي، يعني كان يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. في قول آخر أن هذا جرى مع نبي من المتقدمين، جرى له مثل ما جرى مع نبينا يوم أحد، فذكر ذلك لأصحابه تطيبا لقلوبهم، وأن الله جل وعلا جعل له أسوة في من سبقه من المرسلين، وأمره أن يصبر كصبرهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن معبوداتكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى هنا موجبة، لأن خليل الرحمن سيد الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. اعتزل أباه وقومه في الله فأبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب أي ابنه وابن إسحاق كما قال تعالى ويعقوب نافلة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق الثناء الحسن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه قصة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم كما وردت الإشارة إليها في سورة مريم بعد الفراغ من الحديث عن قصة المسيح مع قومه وكيف جهر بالتوحيد منذ أن كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. التقى الأنبياء جميعا على الدعوة إلى عبادة الله وحده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء إخوة لعلان أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الدين الواحد الدعوة إلى عبادة الله وحده والشرائع الأمهات متفاوتة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقد يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة أو العكس وفق ما تقتضيه الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات من سورة مريم وحتى نلتقي في حلقة أخرى قادمة أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.